لا مش الطلاق، لو هي طلقت نفسها للبدعة هل دخل ذلك في التوكيل؟ هو ده الكلام على كده. هو الصحيح هو الطلاق مل يملكه الزوج ابتداء، فلو أوقعه على السنة أو على البدعة وقع، لكن هو لما جه فوض مطلقا دون تحديد يبقى الأصل إن هو الطلاق لليه؟ للمشروع الذي يملكه وليس الذي لا يملكه. هو إذا طلق للبدعة وقع، وإن كان يعني منهيا عنه شرعا. هو هي أخذت نفسها إذا أطلق يبقى في المشروع. صحيح. التفويض حين العقد وبعده، يجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده، إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة، مثل أن تقول المرأة للرجل زوجت نفسي منك. طبعا على مذهب الأحناف أن المرأة يمكن أن إيه؟ أن تزوج نفسها، على أن يقول زوجتنا. إحنا ما عندناش، إحنا ما الجمهور، إحنا مذهبنا مذهب الجمهور في أن الزوجة، أن المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو إحنا هنقول بقى في السورة دي أن يكون ولي المرأة هو الذي قال زوجتك ابنتي على أن يكون أمرها بيدها. هي هنا بتقول زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي، أطلق نفسي كلما أريد، فيقول لها قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج ويصح التطليق، ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت، لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض. قبلت، قبلت إيه؟ قبلت الاثنين على بعض، قبلت الزواج على أن يكون أمرها بيدها. أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج، كأن يقول رجل لامرأته تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك، تطلقين نفسك كلما أردت، فتقول قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض، ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها. والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام العقد، بتمام عقد الزواج. عايزين يقولوا انه الصورة الأولانية لما هو بيقول تزوجتك على ان عصمتك بيدك، هو كده بيفوض حاجة لسه ما ملكهاش قبل ان يتم الزواج، لسه العقد ما تمش. يقول اما في الثانية فانه ملك التطليق، ملك التطليق قبل ان يملكه، لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج، إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده. الصورة الثانية لم يصدر تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك، لم يصدر إلا الإيجاب وحده، فيبقى هي يعني لم تملك ذلك لأنه لم يكن قد ملكه. الصحيح أن هذا له حالان، حال يكون مشترطا سواء كان في لفظ العقد أو خارج لفظ العقد، وإنما وقع الزواج على الشرط فيكون ذلك شرطا لازما. وأما إذا